أمتي لبست ثوب العزة وها أنت بثوب الهوان تكتسين، ركبت صهوة المجد وها أنت لقاع الذل تعشقين، سبحت مع العلم في أفلاكه وها أنت في مدارك الجهل ترتعين، أي شيء حل بك فآثرت القعود، أي أمر هم بك فأرداك للجمود، أمتي مجدك المفقود ترى هل سيعود؟ عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا من لظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مطمار. عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا من لظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مضمار. في كل يوم نرى أشلاءنا صلبات، وعيننا قوتها من طفلنا العاري، والراقدون على الأنهار من دعة كم يرقصون على أضلاع أنصار. عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا من لظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مضمار. حتى تمزقت الأوتار في قلمي، وطار عصفور مجد من حمى الغار، وطال في الحوت ليل ذل، وانفلقت أصداف لجتنا عن حلم بحاري. عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا من لظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مضمار. يا أمة الخير مدي لي بأوردتي، وطهري ساحتي بل أيقظ الساري. يا أمة الخير مدي لي بأوردتي، وطهري ساحتي بل أيقظ الساري. رأيت فيك جنينا قص أغنية من الخلود على أنغام أوتاري. عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا من لظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مضمار. هيا ادفعيه إلى الدنيا، يمد لنا حبلا من الله في أوطان أخياري، لا يصنع المجد إلا كف معتصم بالله. يشرب من بركان أخطاري. عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا للظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مضماري. عرج على الكون في مأساة أسفاري، وانسج لهمي ثوبا للظى النار، ولحن الدمعات الراقصات على أوتار قلب لدى أعتاب مضمار.